انما في المدن الان اصبحت المقابر الجيليه بالذات خير كلها خارج المدن، يعني تروح مثلا على طريق السويس في شيخ 20 كيلو، على طريق الفيوم، على طريق 6 اكتوبر، فالناس كلها بترخص. حتى الجنازه كان الناس تاخذه وايه في السياره، يعني يصعب ان هم يحملوا الجنازه ويسيروا بها هذه المسافه طويله. عشان نحقق السنه يبقى سياره اللي شايله النعش هي اللي تسير قدام، والناس يسيرون ايه؟ يسيرون خلفها ويتفرقون. هتلاقي واحد سرق، واحد مش عارف ايه، وكل واحد عارف السياره اللي بيدخن ويلف ان هم في جنازه. وهذا طبعا الامور اللي يعني فشت وتجاهلها الناس، عشان كده بيرجعوا غير متاثرين بالجنازه مثل ما تحمل الجنازه ويذهبون بها حاملين. طيب، قوله من اتبع، وفي روايه تبع، تمسك بهذا اللفظ من ادعى ان المشي خلف الجنازه افضل، ولا حجه له في ذلك، لانه يقال تبعه اذا مشي خلفه، او اذا مر به فمشي معه. وقد بين المراد الحديث الاخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي امامها، اللي احنا قلناه دلوقتي، ليه مكتوب حتى عندك تحت تقريبا. وفي ان عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازه، قال ان رسول الله كان يمشي بين يديه، وابا بكر وعمر قدامها يعني. واما اذا قيل اتبعه او اتبعه فهو بمعنى لحق به اذا كان سبقه، ولم تاتي به الروايه هنا، ما فيش الروايه هنا ايه اتبعه، ولكن الروايه من اتبع او من تبعه. حتى يصلى او حتى يصلي بقصر اللام ويروى بفتحها، فعلى الاول يصلي لا يحصل له الثواب المذكور الا لمن وجدت منه الصلاه على الجنازه، وعلى الثاني يصلى قد يقال يحصل له ذلك الثواب ولو لم يصلي هو عليها اكتفاء بان الناس صلوا عليه. واما ان قصد الصلاه وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا، يعني سواء قصرت الرواية يصلي أو يصلى. ويفرغ من دفنها، وقد أثبتت هذه الرواية أن القراءتين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، يعني مش واحد يفهم إن الصلاة لي واحد وبعدين الدفن لاثنين والمجموع ثلاثة، لا، هذه الرواية تثبت إن يتبع الجنازة ويصلى عليه ياخد قراءتين، وإذا صلى بس ياخد إيه؟ ياخد قراءة. وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراءة واحد، وهذا هو المعتمد، خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل المجموع ثلاث قراريط. وسيأتي مزيد لشرح هذا الحديث في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. عليكم السلام، نكمل. أنا دلوقتي. طيب خلاص، إحنا كنا عايزين هذا الحديث حتى نقرأ شوية الآثار الأول في الأول، فخليها مع بعض إن شاء الله. ان شاء الله يعني بالنسبه لدرس فتح الباري، عشان طبعا في اخوه بتحضر الدرس ده، ما حضرش الدرس الثاني، فالسبت اللي بعد الجاي، السبت اللي بعد الجاي ان شاء الله تعالى الدرس هيبقى بعد المغرب، يعني احنا السبت الجاي ان شاء الله تعالى الدرس بعد العشاء كما هو، السبت اللي بعد الجاي ان شاء الله تعالى الدرس هيكون بعد صلاه الايه؟ بعد صلاه المغرب. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وبارك الله فيك.